السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء، حياكم الله وحيا الله جمعكم، ومع محاضرة في الغزو الفكري بعنوان تمييع الدين. احنا ماشيين بالمحاضرات اهو، النهاردة تمييع الدين، المحاضرة اللي جاي يوم الثلاث تكسير الثوابت، المحاضرة الأخيرة اللي هتبقى يوم الحد إن شاء الله زي النهاردة كده الأخيرة، اللي هي تشويه الرموز. احنا بنقول عشان تبقوا متذكرين احنا بنتكلم في ايه، بنتكلم في الغزو بس فكري، في صواريخ بتنضرب مش على جسمنا، بتنضرب على جسمنا يبقى انت شهيد وبتموت شهيد، لكن ده بيضرب صاروخ على مخك، بيلخبط لك مخك، بتبقى شكلك مسلم ومخك اوروبي. يعني كنت بضرب المثل دايما، معلش هو مثل مقرف لكن بيعبر على اللي انا عايز اقوله. يعني لو واحد بيقول لك ممكن تفتح بقك اتف في بقك، هتقول له ايه القرف ده يا اخي؟ طب واحد بتف في مخك مش بتف في بقك. انا لو واحد تف في بقي هتمضمض شويه، مش عارف شويه سكر يعني، لكن ده بيتف في مخك، بيضرب صواريخ على المخ، فبيبقى الشكل مسلم والمخ مش مسلم للاسف. يعني او ده الغزو الفكري. محاضرتنا النهارده عن تمييع الدين. يعني ايه تمييع الدين؟ هو ايه المياعه اصلا؟ اقول لك الحاجه دي مايعه، او فلان ده مايع، يعني مش باين له ده ذكر لا انثى، والله ما احنا عارفين. امال ايه ده مايع كده، مايع يعني في النص بين البنين زي ما بيقول. يعني الحاجه دي مالحه؟ لا. طب مسكره؟ لا. امال ايه؟ دلع يعني ايه؟ يعني مش اللي انت عارف لها، ملهاش طعم. الله ينور، هي الكلمه دي، ملهاش طعم، دي ملهاش حاجه، ملهاش طعم كده. يعني ايه ميعه؟ مش لا حلوه ولا ملحه، ميعه. هم عايزين يخلوا الدين كده النهارده، يميعونا الدين، يميعونا الاسلام. الاسلام دين الحق، يبقى عكسه الباطل. الاسلام يدعونا الى الايمان، عكسه الكفر. اهدى الوضوح. انما التمييع بقى بين الحق وبين الباطل، بين الكفر وبين الايمان، ما ينفعش. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الانبياء: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يبقى في حق وفي باطل، ما توقفليش في النص. لا، اسالك ده حق؟ والله طب ده باطل؟ والله بص خلينا، لا ما ينفعش. يا اما حق يا اما باطل. الله في سوره التغابن مثلا يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر، ايوه، ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. يبقى في كافر وفي مؤمن، طب وايه اللي في النص ده؟ ما فيش في النص، يا كافر يا مؤمن. تقول لي مرتبه بين البنين بس ما ينفعش، ده التمييع. فخلينا واضحين في اسلامنا دين الوضوح. فالله تبارك وتعالى وضح ان في حق وباطل زي ما قلت، وفي كفر وفي ايمان. حق وباطل شفنا سوره الانبياء: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وشفنا سوره الاسراء: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وفي الايمان الله تبارك وتعالى وضح ان فيه كفر: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله تبارك وتعالى ايضا، كل دي مقدمه لان انا عايز اقوله، الله تبارك وتعالى وضح لنا انه هدانا ووفقنا الى الخير والبعد عن الشر، مفيش في النص. ازاي؟ يقول الله تبارك وتعالى: في سورة الإنسان، هل بمعنى قد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أيوة قد أتى على الإنسان. يبقى هل هنا بمعنى قد؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر كان إيه؟ لم يكن شيئا مذكورا. إحنا كنا إيه قبل ما نتخلق؟ كنا عدم. قبل أبويا ما يتجوز أمي كنت فين أنا؟ كنا عدم. إحنا كل واحد فينا له موتتان وحياتان، اتنين موت واتنين حياة. إزاي؟ كنا عدم أدي موتة، وحنموت الموتة اللي مستنيينها دي أدي اتنين موت. طب إحنا عايشين دلوقتي أدي حياة، وحنعيش في الآخرة يبقى أدي حياة. يبقى موتة حياة، موتة حياة، موتة موتة حياة حياة، اتنين موت اتنين حياة. سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني عدما فأحياكم، أدينا عايشين، ثم يميتكم الموتى المنتظرين، ثم يحييكم ده في الآخرة، ثم إليه ترجعون. عشان كده في سورة غافر: وقالوا ربنا أعد بقى أمتنا اثنتين، كنا عدم وحنموت، وأحييتنا اثنتين، أدينا عايشين وحنعيش، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يبقى هل أتى؟ ولذلك القرآن دائما لما يبتدي يتكلم عن الموت الأول. مثلا شوف مثلا: تبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، اللي هو ايه الموت الاول؟ اللي هو العدم، ما احنا كنا عدم، وبعدين الحياة اهي. هنا في سورة الانسان: هل اتى على الانسان؟ ايوة قد اتى على الانسان، حين من الدهر كان ايه؟ لم يكن شيئا مذكورا، كنا عدم. انا خلقنا اهو دلوقتي اهو خلقنا اهو. انا خلقنا الانسان من نطفة حيوان منوي مع بويضة في رحم المرأة، من نطفة أمشاج يعني مختلطة بين الحيوان المنوي وبين البويضة، نبتليه فجعلناه سميعا أيوة بصيرا. إن بدون ما يع بقى في الحق هنا هو الوضوح، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، شاكرا وإما كفورا. زي ربنا سبحانه وتعالى ما يقول مثلا في سورة البلد: وهديناه النجدين، النجدين الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، ها اختار انت بقى عايز تختار ايه، لان انت مخير مش مسير. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها، سورة الاحزاب في الاخر. والامانة اللي هي ايه؟ ان احسنتم جزيتم وان اساتم عوقبتم، ان احسنتم جزيتم وان اساتم عوقبتم. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: وهديناه النجدين. وفي سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقول: فألهمها، ونفس وما سواها، فألهمها النفس إيه؟ فجورها وتقواها، فجورها وتقواها. يبقى احنا دلوقتي دايما بنركز اهو: طريق الخير طريق الشر، ادي الإيمان ادي الكفر، ادي الحق ادي الباطل، ده الإسلام، ده الإيمان، ده الدين، دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن نحن نعمل إيه؟ نطلب من الله أن يهدينا الصراط الإيه؟ المستقيم. إيه بقى المستقيم ده؟ العدل، اللي ما بيروحش ما بينحرفش، straight way زي ما بيقول الكلام الإنجليزي كده، يقول لك straight way يعني السكة العدل، don't crooked ways، الكروكود ويز اللي هي الطرق المتشعبة، زي ربنا ما قال في سورة إيه؟ النحل: وعلى الله قصد السبيل، اهي قصد السبيل، ومنها السبل دي ايه؟ جائر منحرف. سورة الانعام في الاخر: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اذا طريق الاسلام طريق واحد ما فيهوش مياعه، مفهوش مياعة، في وضوح. الله يقول سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقت الاحتضار ألا تخافوا من المستقبل اللي انت رايحه، ولا تحزنوا على اللي انت سبته في الدنيا، مراتك وعيالك وبيتك وعربيتك، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وانت في سورة الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم زي ما قلنا. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سورة الشورى في الأواخر. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. برضو كلها صراط مستقيم، ما فيش مياعة. وأخيرا الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه قرآن ده لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسوف تسألون كما في سورة الأعراف. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين في الأول، وكما في سورة الحجر في الآخر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقفوهم إنهم مسؤولون. سورة الصفات. واضح المقدمة دي كلها، إن حق وباطل، وإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نبقى على الصراط المستقيم، نتمسك بالدين، من ميعش الدين. طب إزاي نميع الدين؟ مين اللي بيميع الدين وإزاي بيميعوا الدين؟ واحد، تميع الدين أولا ممكن يكون بالجلوس مع الكفار والرضا بكفرهم. إزاي؟ يعني مثلا واحد ماسك صليب، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة، الاثنين سورة المائدة 17-72، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما سورة النساء، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. عقيدتنا وما قتلوه يقينا، ده الله اللي بيقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. تقوم تيجي انت تمسك لي صليب وتقعد تعمل لي كده اهو بالصليب وتقعد جنبي وتيجي تسلم عليا، تحط الصليب في ايدك الشمال وتروح مسلم بايدك اليمين ولافف ايدك الشمال على ظهري بالصليب. كانوا بيعملوها مع شيخ الازهر بتاعنا سايق بيه اوكي اللي مشي ده اللي ربنا ريحنا منه ده، كان يروح مع شنوده وشنوده ماسك الصليب ويروح ماسك الصليب يسلم عليه بالايد ويروح واخده بالحضن وهو بياخد بالحضن يروح عامل له الصليب في قفاه، يطلع شيخ الازهر بعمته متصلب على قفاه متصلب على ظهره. ايه ده؟ واحد يقول لي امال يعني مثلا هما ماسكين الصليب في ايديهم؟ لا، اقول له لما تيجي تقعد معايا لو سمحت احترم ديني واحترم عقيدتي، ما تخشش عليا بالصليب، ما تخشش عليا بالصليب، سيب الصليب وتعالى كلمني اقعد معايا نتفاهم مع بعض يعني نشوف ايه الموضوع، لكن تبقى قاعد جنبي ماسك الصليب ده عاملينه عاملينه متر ونص في ايديهم كده وماسكينه. طب انا عقيدتي هما قتلوه وما صلبوه. يعني مثلا اليهود احسن مننا؟ لما البابا بتاع روما اللي قبل اللي استقال ده بالفضايح الجنسيه وبيقولوا لقوا الانجيل بتاع برنابا ولقوا الاصل بتاعه ان في بشاره محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، البابا اللي كان قبل كده ده يوحنا بتاعهم ده اللي هلك ده، كان عايز يروح يزور الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. تعرف اليهود قالوا له ايه؟ تيجي معكش الصليب، لو دخلت بالصليب مش هندخلك، لو جبت الصليب معاك وانت داخل مش هتخش، لان هما بيقولوا هما اللي قتلوا المسيح وبرأوا المسيح من دم اليهود ومش عارف ايه الكلام بتاعه. وقعدت متابع القضية اشوف هيخش بالصليب ولا لا، ما جاش بالصليب، راح من غير صليب. ايوه، ويهود يبقى هم اعز مننا يعني؟ بيتمسكوا بدينهم احسن مننا؟ البابا بتاع روما ده اللي هو راح من غير صليب ده كانت جهان السادات مرات السادات رايحه تزور روما وعايزه تزوره في الفاتيكان، قال لها ما تخشيش بشعرك عريان تلبسي الطرحه، لان البابا هو قاعد من غير ماما صحيح، بس قال لها ما تجيش بشعرك عريان، لازم يكون متغطيه، لبست الحجاب وغطت شعرها وهي داخله. شوف يعني دول يعتزوا بدينهم ويتمسكوا بدينهم، واحنا يا مسلمون اللي ربنا قال لنا سوره الاعراف والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، سوره مريم، واتيناه الحكم صبيا. ايه ليه المي عدلنا والشيخ قاعد لي والاسيس قاعد جنبه والاسيس ماسك لي الصليب؟ ايه ده يا اخي؟ وما قتلوه وما صلبوه. يا اخي اللي عندك دين يا اخي. لا ده الاسيس مره كان قاعد جنب الشيخ شخشخه ركبه، ها راح الشيخ قالع العمه وراح واخد الكاسكته بتاعت الاسيس لبسها الشيخ، وراح ملبس العمه بتاعته للاسيس ومسك الاسيس يقول الشيخ والقسيس قسيسان وان تشا فقلهما شيخان. احنا الاثنين شيخان قسيسان متنيلان. تمييع، تمييع دين. الناس الغلابه لما تبص كده تقول لك الله، طب ما المسيحيه حلو والاسلام حلو والصليب حلو والهلال حلو وكله حلو، وانا وانت حلوين وحلوين من يومنا والله وقلوبنا كويس. خلاص بقى العمليه ايه؟ بص بص المياعه، بص المياعه، مفيش حق وباطل دلوقتي، مبقاش في حق وباطل. لا استنى استنى، انت كافر على فكره. الصليبيين بيقولوا علينا كفار، اسال اي صليب يقول له المسلم عندكم يقول لك كافر، مش هيخش الملكوت. ده دي عقيدته. طب لما انا بقول انك انت كافر بتزعل ليه؟ ما انت مكفرني. للاسف بعض الناس ميعونا الدين، وتلاقي بقى دلوقتي اخ، وكان اخ سلفي ودقنه قد كده وراح يسلم على قسيس وراح واخده والتاني واخده بالحضن عمال يبوس فيه. طب ايه الود ده والموده دي والمحبه يعني؟ منين يعني؟ منين؟ ما انتوا اخدين اخواتنا المسلمات حابسينهم في الدير، ومنهم اخت ماتت من كتر الضرب والتعذيب، ومفيش مسلم قادر يروح ينقذهم. يا راجل انت 85 مليون مسلم وهم 4 مليون، 4 مليون واحنا 85 مليون. ميعوا الدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقعدوا معاهم ويتكلمهم ويعملهم وطبعا بقى مره كنت انا في اجتماع ولقيت واحد طالع من القساوسه اسمه الأب، الأب، الأب، الأب موسى، وطالع قال يشرح لنا القرآن. أنا قلت رب الكعبة لو جاب الآية سورة المائدة 82 وما كملها شوف عمل فيه إيه. وراح طالع بالخنافة كده، بسم الله بسم الأب والأب اللي بيعبده المسلمون، والقرآن عندكم بيقول، القرآن بيقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ولذلك ما فيش ولذلك، وقف وقف دقيقة واحدة، كمل الآية، كمل الآية، الآية دي سورة المائدة 82، أنت هتفهمنا ديننا ولا إيه؟ الآية مش أنتوا عشان ما تميعش الدين. الآية بتقول ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. القسيسين والرهبان لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن سماع الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القسيسين والرهبان ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. القسيسين والرهبان يقولون، يقولون ربنا آمنا، دول آمنوا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي فاكتبنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. اللي رافعين صليب هيخشوا الجنة؟ اللي ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، دول فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، دول هيبقوا خالدين في الجنة. دول ليه بتميع الدين؟ ليه بتجيب الآيات الغلط تفسرها غلط؟ بتجيب الآيات وتفسرها غلط. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مش دول، يبقى ده تمييع للدين. أما تقعد تجيب آيات وتفسرها على إن هم دول اللي موجودين دلوقتي، لا لا، ما تميعش الدين. يبقى الجلوس مع الكفار، وصدق الله القائل سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اثنين، من تمييع الدين، ودي مصيبة يا إخوة ووقع فيها للأسف إخوة كتير وكنت أحبهم وأعزهم، الجلوس مع المذيعات العاريات الرأس والصدر. الرأس عندنا، رأس المرأة، شعر المرأة عندنا عورة، ده الدين الحق، دين الإسلام، وفتحة صدرها عورة ما تبانش. سورة النور من الآية 32 وانت نازل، عايز من أول 31: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المرأة لما تشوف الراجل تحطه وشها في الأرض، مش تبص له كده وتبحلق فيه وريدك ليدان ولا ريدة سوا. إيه قلة الأدب دي؟ مفيش كلام من ده في الإسلام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، سورة القصص، على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك. سيدنا موسى لما ملل للفتاتين المية، كان ما شاء الله ترابيس ومضانس وعضلات حلو، فراحوا بدري: إيه يا بنات جيتوا بدري ليه؟ والله يا بابا ما شاء الله أخ هناك ملل المية لينا، طب روحوا ندوق عشان أكافئه كذا وكذا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، المرأة بتمشي على استحياء، مش ماشي لابسه كعب عالي تك تك تك تك تك، واللي ما يشتري يتفرج، واللي عامله لنا بروش عمال تقول لك بص بص عليا بص، والخيمه الكبيره بقى اللي عامله لنا شعرها دي، اللي عامله شعرها كركوش في الخلاط دي، وقاعده بقى بتقول لك ايه، بتقول لك النشره، ومتعامله تروح عامله بدماغها كده، يوم شعرها يقع تروح عامله ايه المياعه دي؟ ايه المياعه دي؟ قله الادب دي. مش كفايه كمان شعرك عريان وعماله تقصعي ها؟ لكن للاسف اصبح عندنا مرض اسمه الف المعصيه، الفنا المعصيه، بلعنا المعصيه، خلاص بقت المعصيه نورمال عادي عادي. ايه المشكله فيه؟ ايه تقول له فيه واحده شعرها عريان؟ طب وايه يعني؟ بص طب وايه يعني؟ ويعني دي عوره مكشوفه، عوره مكشوفه. ربنا بيقول: وليضربن بخمرهن، اضرب الخمار، يضرب الراس كده على جيوبهن، السبعه دي، الجيم، فتحه السبعه، الديكولتي، اللي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيبه السبعه دي، وشق هدومها كده، ها؟ بقت كشفه الجيب عندها وشعرها كمان، ها؟ وقاعده قدام شيخ ودقنه قد كده، ويبص لها وتبص له: ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا اهلا، ازي حالك؟ اهلا. طب فين الدين هنا؟ فين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهن؟ طب فين قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن؟ طب فين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني لما بص لقيت واحده كده، ها، قال: اصرف بصرك. الفجأة او الفجأة، الاثنين في الحديث صح. قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، حديث صحيح مسلم، مش تقعد تبحلق. لا، مره واحد بقى جاب، كان مع واحده بقى الله لا يريك، وعامله في نفسها البدع، وهي قاعده كده، هو يبص للكاميرا، بعدين يجي يبص لها: ولذلك يا اختي انت مش واخده بالك؟ انتوا واخدين بالكم؟ ولذلك انت، قال يعني هو بيغض بصره عنها يعني. طب واللي بيبصوا عليك بيغض بصرهم؟ ال 30 مليون اللي بيتفرجوا عليكم. ثم السؤال هنا بقى، معلش، ايه اللي خلى واحده تقعد مع راجل؟ واحد يجاوبني بقى، وخلينا نتكلم بوضوح وبصراحه. انا لما باجي ازورك في البيت، انا جاي ازورك انت كراجل، بتجيب لي مراتك تقعد معايا؟ لا طبعا، انا ما اعرفش حتى شكل مراتك ايه، ومش من حقي اعرف، دي مراتك انت. طب انت بقى مخبي مراتك عني في البيت ومطلعها لي في التلفزيون مذيعه 50 مليون بيتفرجوا عليها؟ فين المروءة والكرامة؟ فين الرجولة يا راجل انت؟ مراتك طالعة 50 مليون بيتفرجوا عليها، وهم قاعدين جنبها واحد ايه مذيع وهي مذيعه والاثنين بيبصوا لبعض وبيتكلموا مع بعض وعارفين ان خلاص بقى على الهواء لان بتاعكم ودنه قول له 3 2 1 انت على الهواء اون اير خلاص انت دخلت على الهواء ها وعامل نفسه مش واخد باله. اهلا نقول لكم نشره ان شاء الله. انا طب تبص لها ليه تاني؟ بيقول لها بقى النشره وفي نبأ عاجل. هي تبص له تقول هو قد جاءنا. والله احنا قاعدين نبص على الاثنين. ايه ده؟ راجل بيبص على ست وست بتبص على راجل. واحد يقول ايه؟ وفيها ايه؟ تيكت ايزي عادي. انت يظهر انت معقد، انت كومبليكيتد ولا انت معقد؟ ليه؟ لان خلاص بقينا الفنا المعصيه. شربناها خلاص. طب ما بقتش معصيه. ما بقتش يعني عادي يقول لك عادي فيها ايه؟ ده وصل بينا الامر يا اخوه ان مسلم يقول لك انا بحب اسمع النشره من فلانه. صوتها في بحة كده حلوة بحبها قوي. مش عند مراتي صوتها كده بطول. لكن دي صوتها فيها بحة كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما اللمس والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. ما الدين ميعنا الدين والله العظيم ميعناه رب الكعبة. لما تلاقي شيخ ودقنه قد كده وقاعد مع واحدة ساعة ونص يبص لها وتبص له وبيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في الدين. تقول له اشرح لنا بقى يا عم الشيخ. اه ما شاء الله يا عم الشيخ. طب تاني الحتة دي يا عم الشيخ شيخ مين؟ قلة الأدب دي. شوفوا بقى مؤاخذة سامحوني في الألفاظ يعني، شوفوا السفالة وقلة الأدب وعدم الحياء يوصل لدرجة إيه؟ يوصل لدرجة إيه؟ إن واحدة قاعدة وقال لابسة حجاب. واخدة الدكتوراه بتاعتها في إيه؟ في العلاقات الجنسية. وقاعدة قدام الأخ الداعي إلى الله تشرح له قول الله عز وجل في سورة البقرة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أشرح لك بقى يا سيدي. قاعدة قليلة الأدب تتكلم مع راجل إزاي الراجل يجامع زوجته وحرث يعني إيه وإيه العلاقة الجنسية اللي بين الرجل والمرأة وهو قاعد باصص لها ويقول أيوه طيب معلش. طب يعني احنا عايزين نوضح بس الحتة دي للسادة المشاهدين. السادة المشاهدين قاعدين. واحدة بتعلم الرجالة ازاي يجامع مراته ويعيدوها تاني، يعيدوا الحلقة بعد ما قلت دي قلة أدب يا قناة 25 دي قلة أدب. عادوا الحلقة تاني كمعانا في قلة الأدب تمييع الدين. اللي قاعد يتفرج يقول ايه ده ايه ده؟ واحدة بتشرح ازاي الراجل يجامع زوجته؟ لو الآية بقى وحرف وأنى شئتم وهي بتقول كده والإشباع الجنسي للمرأة والإشباع الخارجي والإشباع ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ميعنا الدين. قال دي حلقة إسلامية. هو الأخت لابسة حجاب وبتشرح للأخ على الهوى والناس بتتفرج، حد اعترض؟ لا، كله عادي يعني. ليه؟ الف المعصيه. المعصيه خلاص الفناها وتعودنا عليها وماع الدين. يقول لك دي بتشرح حاجات للمراه كويسه، يا اخي تقول يا نساء اعملوا حلقه خاصه واقعدوا مع واحده تشرح لكم الراجل يجامع مراته ازاي ولا يعني. ده النبي صلى الله عليه وسلم يا راجل جات للمرأة بتقول له يا رسول الله اتطهر من الحيض ازاي؟ لان العبادة بقى دي عبادة الطهارة والنظافة عشان هتصلي. قال لها خدي خرقة وامسحي وتتبعي اثر الدم. فبتقول له كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله تتبع سبحان الله ما فهمي بقى. راحت ستنا عائشة واخدها على تعالي تعالي تعالي انا اقول لك تعملي ايه. والمرأة مع المرأة بقت اللي بتعملي كذا وتمسحي كذا وتعملي كذا. لكن في واحدة تقعد قدام راجل تقول كلام زي ده يا ناس؟ ده تمييع للدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم كسروا الحياة. يعني لما تلاقي مثلا دلوقتي واحدة قاعدة تبص على واحدة بتتكلم في كده، ايه الجراءة دي؟ ايه الجراءة دي؟ المرأة مش جريئة كده، لا، المرأة فيها الأنوثة وفيها العفة وفيها الطهارة وفيها الحياء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. لكن نضيع الحياء كده بالطريقة دي؟ واحدة قاعدة تشرح قدام الرجالة، فين جزء دي؟ فين جزء اللي عمالة تتكلم في الإشباع وتتكلم إزاي الراجل إيه؟ قلة أدب، والله قلة أدب وتمييع للدين، لأنهم عم بيعملوه باسم الدين للأسف. هي محجبة ولا كل قاعد قدامها داعي إلى الله؟ تمييع الدين تاني إزاي؟ إنهم يذكروا الحق قبل الباطل علشان يدخل لك الباطل. ازاي؟ يجي مثلا يقول لك ايه، الان نحن مع السهرة، وسهرة الليلة عبارة عن فيلم او مسرحية او اغنية، ونتمنى لكم سهرة ممتعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تبقى دي سهره ممتعه. اللي دخل ان شاء الله هنا فيه؟ انت داخل على سكه غلط، انت داخل على حرام. لكن يذكر لك الايه الاول. فاكر، هقول لك على حاجه. فاكر التلفزيون زمان زمان، مش دلوقتي، او ما بدا التلفزيون والكلام ده بتاع، كان يفتح ويقفل، مش 24 دايز كده 24 ساعه شغال، لا لا لا، كان يفتح ويقفل، يقفل بالليل. اول ما يفتح التلفزيون كانوا يقولوا ايه مع الإذاعة؟ ونستفتح بالذي هو خير، إيه؟ آيات من الذكر الحكيم. والشيخ بقى بسم الله الرحمن الرحيم، إن جميل. وبعد القرآن خلص، القرآن خلص، صدق الله العظيم. طار في الهوى شاشي وإنت ما تدراشي. إيه ده؟ إيه ده؟ ده كان لسه عم الشيخ بيقول، ولسه كنا بنقول صدق الله العظيم. ايه طرف الهوى الشاشي دي؟ ايه ده؟ لما خلاص بقى احنا فتحنا بالذي هو خير، فتحنا بالذي هو خير. والان مع السهرة، ونتمنى لكم سهرة ممتعة ان شاء الله. وتبتدي السهرة مثلا ايه، واحدة ست واقفة عندها 70 سنة، سمينها ايه، كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي، تقف قدام الرجاله وتقول لهم خدني لحنانك، خدني عن الوجود وابعدني، وانام واصحى على شفايفك بتقول لي اعيش. شوف قله الادب. وبص الفتاوى بقى، الفساوى، اسف الفساوى. واحده هتفسي بقى، بتقول ايه، بتطلع فتوى بقى، بيقولوا لها بقى ايه، القبله حلال ولا حرام؟ قالت القبله القبله القبله. ايه يعني القبله القبله القبله؟ ايه، اسمع يا سيدي، القبله ان كانت للملهوف اللي على خد الورد يلوف، ياخدها بدال الوحده الوف، ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام. شو الطرطيش وراها بقى؟ ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس. خلصت؟ ونختم بالذي هو خير، ايات من الذكر الحكيم. خش يا عم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده اللي كان بيحصل ده؟ وايه اللي دخل القرآن هنا؟ وايه اللي دخل آيات والذكر والحكيم وبسم الله وصدق الله؟ ايه ده؟ تمييع، تمييع. حط سم كده في الأكل، في العسل، عشان هو عسل مش هتذوقه. طب انت بتهجس وبتتنقل على عينك، بتقول آيات ليه؟ ايه اللي حشر الدين هنا؟ عشان يميعوا الدين. كانت واحدة بس الحمد لله، والله مرة لقيتها بعد كده لابسه بيشه مش نقاب، انا بكيت ساعتها يعني، مش هقول اسمها طبعا، كانت رقاصه. وبعدين مره بيعملوا معاها حديث، اظن سنه 73 يا رب الكلام ده، عملت عليه خطبه الجمعه يوميها هزقت كرامتها، بيقولوا لها يعني الرأس الشرقي حرام ولا حلال؟ طب ودي مفتيه الديار المصريه بتسال واحده رقاصه الرقص حلال ولا حرام؟ ايه اللي قالت دي؟ فقالت الاسلام يدعو الى العمل، فالعمل عباده، بص، والرقص عمل، فالرقص عباده، وانا عندما ارقص اكون في حاله ذكر لله عز وجل. شوف تميع الدين، شوف التميع، نزلت عليها في خطبه الجمعه. المهم، فمره رايح عندي محاضره في الساحل الشمالي، كانوا مجمعين المصيفين كده في مكان يعني وبتاع، وبعدين بعد المحاضره لقيت واحده بتقول لي ممكن عايزك في حاجه، قلت لها اتفضلي. لقيتها لابسه بيشه ما فيش حاجه خالص مبين منها يعني. قالت لي انا فلانه الفلاني. يا ربي انت فلانه اللي قلت كذا كذا. الحمد لله ربنا هداني. لا اله الا الله، سبحانك يا رب. بس شوف في الاول، شوف الكلام بيتقال ايه. ها؟ زي واحدة تانية برضو هبلة بتقول لك الشيخ على المنبر بيأدي رسالة، وأنا على خشبة المسرح بأدي رسالة، فهو بيأدي رسالة وأنا بأدي رسالة. إيه ده؟ لو واحد أهبل قاعد، صح، لو الرسالة بتاعتها حلوة قوي أحسن من الشيخ الحقيقة. فرد عليها واحد بقى رد جميل الحقيقة، قال لها طب وإن شاء الله بقى لو ما تيجي تموتي وملك الموت على راسك، تحب تكوني بتقدر انهي رساله فيهم؟ عشان من مات على شيء بعث عليه وحشر عليه. وراحت سكت. لكن شوف التمييع، تمييع الدين، يجيبوا الفساق الفجار ويصوروهم في صور ايه؟ فاكر الافلام بتاعت زمان؟ الله ينتقم منهم يا رب، الله ينتقم منهم. لما كانوا يجيبوا واحده رقاصه وفاتحه دار ايتام، تصرف على ايتام. الناس تقول يا سلام، والله جزاها الله خير. الله، طب بتصرف منين يا فلان انت؟ دي بتشتغل في الرقاص يا اخي، معلش بقى، ما يعني ما، والله جزاها الله خير يعني. الله، زي اللي زنت فقال ليتها ما زنت ولا تصدقت. زي يعني كان عندنا رقاصه في مصر تقول لك انا معايا فلوس، لو وقفت عليها اشوف ابرص من كتر الفلوس اللي عندها يعني، وترقص عادي كل حاجه، ها، ورايحه تعمل عمره. طب لما بتعملي عمره هتلبسي بدلة الرأس؟ حطوه في حوالين الكعبة؟ لا، الحجاب. الله، ايه المياعة دي؟ طب وبعد ما هتتحجبي وتعملي العمرة؟ لا، هرجع أرقص. وبص بقى، واحد بيحكي لي، كانت تخينة شوية هي كده، بيقول لي والله احنا قاعدين في الفندق، فأذن الأذان في الحرم، فنازلين نجري، ركبنا الأسانسير، فالأسانسير بياخد 20 واحد، خلاص الأسانسير اتملى وتقل بقى، خلاص اوفرلود بقى، خلاص يعني ما مش ينفعش اقفل بقى، قلنا بقى يلا حد ينزل ولا حاجه، وايه عشان ننزل بسرعه نلحق. فبقول لان دي جايه تجري من بعيد، استنى استنى استنى، خديني معاك عشان الصلاه هتضيع عليا. فواحد بص لها كده، لا لا، مش دي فلانه الرقاصه بتاعت مصر؟ وطبعا الناس عارفه الرقاصات كويس قوي قوي. لا ما. قول لي بس انت اي واحد كده، اقول له فلانه دي ولا لكن الشيخ فلان يقول لك فين؟ قول لأي واحد كده عارف الجامع كذا ولا فين الجامع ده؟ المهم يعني. فاوعى وسع وسع. فواحد بيقول لها استني يا حاجه انت ولا بتاع، مش الاسانسير مش هياخد. يقول لك طلع لي واحد لابس لي بتاع ده وعلامه الصلاه هتبظ من قرطه وماسك سبحه، ما تسيبها تخش، ما اعرفها بقى. تعالى يا حاجه، خش يا حاجه، واحنا هيحصل ايه يعني؟ ده احنا معانا البركه الكبيره. بركه كبيره. والله الاخ بيقول انا قلت اطلع بس الاسانسير يقع ولا يجرى فيه حاجه، ربنا يحشرنا مع العالم دي في الاخر، والله ما حبهم لا دنيا ولا اخره. لكن بص تمييع القضايا، يجي واحد ممثل بعد ما يخلص الفيلم، الحمد لله رب العالمين انا عملت الفيلم من فضل الله تبارك وتعالى وربنا وفقني الحمد لله. بص كلمات ربنا وفقني، انت كنت نايم على واحده في الفيلم يا مجرم انت. ربنا وفقني الحمد لله، وهشكر ربنا الحمد لله عشان هروح اعمل عمره باذن الله عشان اشكر ربنا عند الكعبه. طب تعمل العمره فين؟ في السعوديه ولا بيعملها فين ده بقى؟ المشكله تمييع الدين اصبح فيه مياعه. بص الناس تبص للباطل، تبص للرقاصه تقول لك بتقول القران والقران بالشيخ والشيخ بالقران، فين الحق؟ ضاع الحق. لا، عايزين نكون واضحين، الحق ابلج والباطل لج، في حق وفي باطل. تمييع الدين تاني ايه؟ الله ينور عليك. بالظبط كده، بالظبط كده. ان يطلع واحد فاسق فاجر بينام على واحده في سرير وعامل ان هي دي مراته وهي مش مراته، وده زنا، تلاقيه بعد كده مركب ده وبيعمل ايه؟ وبيعمل مسلسل اسلامي ومنكشين له شعره من ورا كده ومنظره يقرف، ومركبين له دقن كده وبيمشوا شوربه كده، وتبص تلاقيهم يعني يكرهوك في الدين. والله ما انسى مره، الله يرحمك يا امي، رايح ازورها مره ولقيتها فاتحه التلفزيون. اقعد يا ابني اقعد كده، اقعد عشان اتفرج على الفيلم المسلسل الاسلامي ده، ده الدين. اقعد اقعد، ده الدين اهو، بص ده اسلام اهو، وريني يا اختي الاسلام كده. والله يا اخو والله ابص الاقي جايبين ناس شعرها مكركب كده وطالع بره ملفوف، حاجه تقرف يعني. يعني من كان له شعر فليكرمه، لا وقاعدين وشهم كده ايه يقرف، وكل واحد حاطط السيف وقاعد كده. وبعدين ما اعرفش واحد مره واحده راح مطلع السيف وعامل كده، هيا هيا رايح فين مش عارف، راح كله بص كله راح مطلع السيف، هيا هيا هيا قوم هيا هيا هيا، رايحين فين دول؟ وبعدين بصيت راح واقف وبص ورا كده وراح بص لهم، يا قوم، فالكاميرا جابت وشه كده، يا قوم يا قوم اقعدوا. راحوا قاعدين وحاطين السيوف وبصوا كده، راحوا طلع هيا هيا. ايه ده؟ يعني عايز يقول لك الجماعه المسلمين دول هبل عبط، واخد بالك؟ هيا هيا راح طلع. طب رايح فين هيا ده؟ مش عارف. ومين ده عشان يقول لهم ما فيش؟ قلت له هو ده الدين؟ هو ده الاسلام؟ يعمل لك فيلم بقى ايه؟ الهجره. ايه الهجره؟ الواحد بيحب واحده وهي في مكه وهو في المدينه، وبعدين هي بقى بتهاجر بقى وجايه له بقى، وطلع البدر علينا من ثنياته، هو بيعمل ايه بص؟ ويبص من بعيد، اوه اخي في الله اختي في الله. ايه دي؟ هي دي الهجره دي؟ هي دي الهجره؟ تمييع، تمييع. دول يمثلوا اسلام؟ دول بتوع اسلام؟ ده اللي مثل شخصيه المسيح. الممثل اللي مثل شخصية المسيح في أوروبا اتفقوا معاه بعد الفيلم ده ما تمثلش تاني خالص، تاخد كام؟ اطلب ملايين، بس ما تمثلش بعد الفيلم ده، لأن الناس هتبص لك على إنك جيسس المسيح عيسى، يبقى ما تجيش بعد كده تلاقيك نايم مع واحدة، الله هو ده جيسس؟ مع إنه بيمثل. فدي نقطة خطيرة جدا في تمييع الدين برضه. تمييع الدين تاني عن طريق ايه؟ تمييع الالفاظ. خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، دي تمييع الالفاظ. يعني يطلع داعي الى الله، واخد بالك، يقول لك ايه؟ يا جماعه انتوا واخدين بالكم، يا جماعه يا جماعه. ايه كلمه جماعه دي؟ يعني ايه؟ مين الجماعه دول؟ احنا متعودين دايما اخواني في الله، اخواتي في الله، ايها الاخوه، ايها المسلمون، ايها المؤمنون، مش ده اللي تعودنا عليه؟ الله في سوره الحجرات، انما المؤمنون مش جماعه، انما المؤمنون اخوه، فاصلحوا بين اخويكم. يبقى انا لما انادي على اخواني في درس زي ده كده، اقول اخواني المسلمين، اخواني، احبابي في الله، دي الفاظنا. انما يا جماعه، انتوا واخدين بالكم يا جماعه، جماعه ايه؟ عشان ما اقولش يا اخوة يا اخوات، لا لا بلاش الكلام ده. ليه؟ اصل الكلام ده هيميزنا بقى عن الناس. اما نتميز، الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. سورة الفتح، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لو تزيلوا، لازم المفاصلة، لازم التميز، لازم الوضوح. حديث في صحيح البخاري، نزلت الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن العين نائمة والقلب يقظان، في آخر الحديث ومحمد فرق بين الناس، مش بين المؤمنين، مش بين المؤمنين، لا، محمد فرق بين الناس. حديث البخاري الناس زي ما انت شايف دلوقتي، جبهة خراب عمالة ترمي مولوتوف وعايزة تطلع المساجين من السجون وبتحرق الجوامع وبتحاصر المساجد، معلش، ومبادرة والمصالحة والتوافق مع مين؟ مع مين؟ لك مسألة دول المعارضة، لا مش معارضة، ما تميعش، دول قتلة وسفاكين دماء، دول بلطجية. المعارضة، المعارضة البناءة، أنا أول واحد معارض للرئيس مرسي في بعض تصرفاته، لكن أنا همسك مولوتوف أروح أضرب القصر بتاعه، أروح أجيب ونش عشان أخلع الباب، وإيه الهبلة دي؟ إيه العبدة؟ وتقول لي دي معارضة؟ دول بلطجية مش معارضة، دي بلطجة. لما ناس تقفل التفريعة بتاعت قناة السويس يوم اليهود يقولوا يلا ما دام قفلت تعالوا عندنا وهنعمل لكم تخفيض 50%، حد يعمل كده في بلده يا ناس؟ حد يعمل كده في بلده؟ وتقول لي معارضة، معارضة ايه دي؟ دول بلطجة، دي بلطجية، دول اللي قاعدين قافلين ميدان التحرير والبوليس يروح يتفاوض معاهم يقولوا له عندنا ثلاث شروط. ثلاث شروط؟ يا اما مش هنفتح لكم السكة. خلينا في موضوع، عشان والله العظيم ادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا بس ويثبت عقولنا كده من اللي بيحصل ده. انا مش عارف ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ والله العظيم انا عارف ايه اللي بيحصل ده. وكنا ايه يا ربي؟ طيب، يبقى لما نقول، ما نقولش انت يا جماعه، خلي بالك من اللفظ اللي جاي بقى، انت والاخر. والايه؟ والاخر. مين الاخر؟ مين اللي هو مين الاخر؟ كافر، بس هو مش عايز اقول لك ايه كافر، فانت والاخر. طيب عايز ايه يعني؟ التعايش مع الاخر. اوكي، ما احنا متعايشين مع كلاب وقطط، في كلاب وقطط، مش في كلاب في الشوارع؟ واحنا متعايشين، عايش يعني، هو عايش وانا عايش، لكن الكلب لما يقل ادبه، الكلب لما هيسعر النار على طول. خلي بالك بقى، انت والاخر، التعايش مع الآخر، الحوار مع الآخر، قبول الآخر. إيه؟ قبول. إيه؟ قبول؟ لا يا حبيبي، أنا عندي سورة اسمها سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنا ولا أنتم عابدون ما أعبد أنتم دلوقتي، ولا أنا عابد ما عبدتم قدام في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل برضه، لكم دينكم ولي دين. مفيش قبول هنا، لا، لكن دخل عليك بكلمة الإيه؟ الآخر، والناس عمالة تقول الآخر، قبول الآخر، نحن والآخر. بعدين يتكلموا عن المسلمين يسموهم إيه؟ الفصيل الإسلامي. الفصيل، ما هو في فصيل إسلامي وفي فصيل علماني وفي فصيل ليبرالي وفي فصيل إيه؟ وإحنا فصيل؟ إيه الألفاظ دي؟ ده تمييع. لا، نحن مسلمون ونحن على الحق وما دوننا على الباطل. وأنا في تونس ما كنتش عارف إن العلمانية بالقذارة والنتانة دي، وطلعين في صلاة الجمعة بيشربوا خمرة قدام الجامع عشان يغيظوني، يعني لا بيصلوا جمعة وبيشربوا خمرة كمان، وارحل ارحل، امشي مش عايزينك. قلت لهم انا جاي لكم، الاخوة هم اللي داعيني وانا اللي جاي للاخوة، انا جاي للاخوة الحمد لله، مش جاي لكم انتم، والله لو عليكم انتم احط رجلي ولا اجي لكم. وما كنتش رايح والله على اقول على الموضوعات اللي انا قلتها دي، وعمالين يقولوا عليا كلام فارغ، وعمالين يقولوا عليا كذب في كذب وقله ادب في قله ادب. قلت لا، لازم نقف لهم بقى، لازم تكون في وقفه. قلت لهم لو فيكوا راجل، وانا ما اعتقدش ان فيكوا راجل، انتوا ذكور ما انتوش رجال، لو فيكوا راجل روحوا اتلموا مع بعض كلكم وهاتوا لي اي قناه فضائيه على الهوا واتناقش معاكم. ولا واحد يقدر حق، كلهم جابوا. المهم قالوا لي في بعض الصحفيين عايزين يقعدوا معاك. قلت لهم اتفضلوا. فقاعد مع واحد منهم بيقول لي يا استاذ وجدي، حضرتك بتتكلم وكانك تحتكر الحق. قلت له ايوه بحتكر الحق. لا، الحق لا احد يحتكر الحق. قلت له لا، انا مسلم احتكر الحق. تعرف ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له لاني بتكلم بالقران والقران حق. قال الله تبارك وتعالى سوره الاسراء: وبالحق انزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل، أي بحجة أو شبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تفضل رد رد، أنا اللي كلمني كلمني بالقرآن وبالأحاديث، عشان كده لازم كلامنا يبقى واضح. مفيش حاجة اسمها يعني زي كلمة الرأي والرأي الآخر، واتكلمت عنها مش عايدها تاني بقى. رأي مش حكم، فرق بين الرأي وبين الحكم. تتكلم عن رأي ولا حكم؟ حكم مما تتكلمش بحاجة، اسكت، تقول سمعنا وأطعنا. لكن رأي تعالى اختلف أنا وانت، فكلمة أنت والآخر يا جماعة، الرأي والرأي الآخر. بص الكلمة دي، يقول لك المعتدلون من المسلمين. الايه المعتدلون؟ هو في ناس معتدلون ولا ايه؟ الاسلام دين الحق. زي كلمة الوسطية، ما بحبهاش برضو. ليه؟ ايه الوسطية؟ يعني ايه يعني؟ ما هو الاسلام الوسطية. اي واحد تاني بيقول بينحرف يبقى مش على الاسلام. انما لما واحد يقول لك الوسطية معناها ان في ايه؟ في بقى مش وسطية. لا، الاسلام دين الوسطية ودين الحق. فما نستخدمش الالفاظ دي عشان ما نديش نخلي الناس تاخد افكار غريبة. الاسلام الوسطي اللي هو في اسلام مش وسطي، في اسلام مش وسطي. لا، واحد بيقول انا بعمل حاجة غلط، نقول له انت غلط، مش الاسلام اللي غلط. فالنقطة دي مهمة جدا جدا جدا. زي مثلا بعض الناس يميعوا بقى الدين خالص خالص بقى. ازاي؟ يقول لك يا اخي ربنا غفور رحيم، ده رحمة ربنا واسعة. صح صح، بس استنى، تقصد ايه؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ خلي بالكم معايا في الحته دي يا اخوانا، اسئله مهمه جدا جدا جدا. لو انت ماشي في الشارع ولقيت شركه او مصنع كاتب كده: المرتبات هنا كم الف، وعلاوات ومزايا و و و و كل المزايا والمرتبات العاليه دي والخير اللي كاتبه المصنع ده للي ماشيين في الشوارع. يعني واحد ماشي في الشارع يقول تعالى خد مرتب وخد علاوه وخد وخد وخد الكلام. لا لا، امال مين ده؟ للي بيشتغل. الله ينور عليه، للي بيشتغل. يا رب يكون المثل ده واضح. خش اشتغل جوه وتيجي من الساعه 7 الصبح، تروح الساعه 12، ترجع تاني بعد الظهر، تروح مش عارف ايه، الحضور والانصراف هتاخد المميزات دي. واضح المثل ده؟ واضح. ولله المثل الاعلى. انسى الكلام ده. لما الله يقول سورة الأعراف: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمين؟ لأي حد؟ لا، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون. يعني مش أي حد، مش انا واحد لا بيصلي وعمال يسب دين يقول لك رحمه ربنا واسعه ليك، ليك انت. للذين يتقون، للمسلمين المؤمنين بالله، يرحمهم ويبدل سيئاتهم حسنات و و و و. انما هي لاي حد؟ لا لا لا لا، لا. للكفره؟ لا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قرآن واضح، مش عايزين نميع القضايا. فدي نقطة مهمة جدا جدا. من تمييع الدين كذلك الترحم على الكفار. يبقى واحد كافر وتلاقي مسلم وشيخ يقول الله يرحمه بقى، الله يرحم فلان ده بقى، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، ده ميت على كفر، ده راجل محارب للدين ومحارب للإسلام ولا عمره ركعها، ومحارب لشريعة الله، ولما ربنا يهلكه نقول عليه الله يرحمه؟ الخبل ده، ده تمييع للدين. لا، واحد يقول لي طب ما النبي صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. يا راجل استنى، ونزل القرآن في سورة التوبة يقول له ايه: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله. اوعى ما تصليش تاني عليهم، خلاص يبقى انتهت. واحد يقول لك طب ما سيدنا ابراهيم استغفر لابيه سوره التوبه، ربنا بيقول ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. قالوا طب سيدنا ابراهيم قال لابيه ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، سوره مريم. نزل القران على طول، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه لما قال له ساستغفر لك رب، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. يبقى مش عايزين مياعه في الدين، نتكلم عن الكفار نقول عليهم لعنه الله، الا لعنه الله على الظالمين، الا لعنه الله على الكافرين، لما الكفر وفلان الكافر الله يرحمه بقى يرحمه، اما لما ربنا يرحمه ده ما هيبقى، اما الجهنم دي لمين؟ لا ربنا ما يرحمش الكفار، لا لما يتوبوا يرحمهم ويغفر لهم. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. اخيرا من تمييع الدين التوسع في الاضطرار، الحته دي مهمه شويه نشرحها معلش بسرعه. التوسع في الاضطرار ازاي؟ الله عز وجل حرم علينا الحرام واحل لنا الحلال. بتيجي انت مثلا في لحظه مضطر، بص كلمه مضطر، مضطر انك تعمل حرام، ما توسعش بقى، ما تميعش الدين. ازاي؟ مثلا سوره البقره، يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، انما حرم عليكم اي الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وبعدين في سوره المائده بقى المنخنقه اللي اتخنقت، الموقوزه اللي ضربت على دماغها، النطيحه اللي خبطت في الحيطه، المترديه اللي وقع من فوق ما اكل. طب خلي بالك، لو ده خمره، دي ازازه خمره، هفترض عمل لي كده شويه، انا راكب طياره والطياره وقعت والناس كلها ماتت ما عدا انا مثلا يعني، ها فبدور بقى في الصحراء عمال ما حد يجي ينقذني، مش لاقي ميه، لقيت ازازه خمره، هذه خمره دي الاصل في الخمره لما الاقيها ايه؟ تراق اكبها، لكن انا دلوقتي ما عنديش ميه فاحافظ عليها، او لا مش هكبها لا، بس ما تشربش، استنى روح دور على ميه يمكن تلاقي ميه، لقيت ميه كب دي، لا ما لقيتش ميه استنى استنى ادور تاني مش لاقي، ادور تالت مش لاقي، استنى يمكن حد يجي ينقذني. بدات ادوخ، بدات ادوخ، عيني بتزغلل، عطشان جدا جدا جدا، هعمل ايه؟ هفتح الخمره واقول له يا رب سامحني انا عارف انها خمره بس انا مضطر. بق ده الاضطرار، ده الاضطرار، انما اللي ماسكني ازازه الخمره ولسه فايق ومفيش، ما دورش على ميه حتى، مفيش الا خمره، امان الطره، امان الطره، بق بق بق بق بق بق بق ايه ده؟ طره ده انت بتستهبل بقى، ده انت ميعت الدين كده، لا ده مش اضطرار، ده هو انت هي فرصه؟ لا واضح اللي عايز اقول الحته دي. يبقى ما توسعش في الاضطرار قوي، الاضطرار وقت الاضطرار اللي هو يا رب سامحني انا عارف انها خمره بس هشرب بقي كده يبقيني حيا لغايه ما الاقي الميه. نسال الله عز وجل ان نكون من الذين لا يميعون دينهم بل يتمسكون باسلامهم بقوه. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.